السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا الأسبوع الماضي قول يحيى بن معاذ ونسبه بعضهم إلى الخوار أن طهارة القلوب وعلاجها إنما يكون بربطها بعلام الغيوب تبارك وتعالى. وقلنا إن هناك أمورا خمسة تربطك بالله تبارك وتعالى، وكلها جمعت في شهر الصوم، منها خواء البطن، والصوم خواء للبطن، ومنها قراءة القرآن بالتدبر، ورمضان شهر كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها القيام، ولرمضان فيه الحظ الأوفر والأوفى وقد تكلمنا منه، وفيها مجالسة الصالحين والتضرع بالدعاء. ونقف في أسبوعنا هذا عند التضرع والدعاء في هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. نعم، قلنا الذي يقرأ آيات الصيام في كتاب الله عز وجل يلاحظ أن آية الدعاء جاءت في طيات آيات الصوم. نعم، تقرأ ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يتكلم عن الصوم. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يأتي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم تعود الآيات إلى بيان أحكام الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم يقول: وخذوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. إذا جاءت آية الدعاء في إيش؟ في طيات آيات الصوم. هل هنالك لطيفة؟ هل هنالك سر؟ نعم نعم، لا شك في هذا. والجواب كما قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: جاءت آية الدعاء متخللة في أحكام الصوم وآيات الصيام إرشادا للعباد أن يجتهدوا في الدعاء في هذا الشهر وعند الفطر وفي كل وقت. نعم، خصوصا أن يجتهدوا في الدعاء في كل حال، خصوصا في طيات هذا الشهر، وخصوصا عند إيه؟ عند كل فطر، عندما تفطر. لأنكم تعلمون نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم عند فطره دعوة مستجابة. ولذلك قال ابن كثير: خصوصا إيه؟ عند الفطر، كما ذكر أبو داود الطيالسي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عليه رضوان الله تعالى. راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سمع من النبي هذا الحديث لكل صائم أو الصائم عند فطره دعوة مستجابة، كان إذا جاء وقت الإفطار جمع أهله وولده ودعا. جمع أهله وولده ودعا تطبيقا لهذه السنة النبوية نعم صلى الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله ابن عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا تؤدي لا تؤدي. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا حضره الإفطار: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ماذا تريد؟ أن تغفر، أن تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا نعم يذكر العبد فقره، وأنني يعني عاصم مقصر، أن تغفر، مع أنه من إيش؟ من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجميل القول البيضاوي عليه رحمة الله في ذكر الاتقان بين آية الدعاء وآيات الصوم، ذكر كلام جميل. يقول: واعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى لما أمرهم بصوم الشهر أي بصوم شهر رمضان وحثهم على القيام فيه والتكبير ولتكبروا الله على ما هداكم والشكر ولعلكم تشكرون ولإكمال العدة ولتكملوا العدة لما أمرهم بهذه الأمور نعم أمر عقبه أي بعد ذلك بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا أمرهم بالتكبير وأمرهم بإتمام العدة وأمرهم بالشكر فيه ثم قال وإذا سألك قال هذه الآية دالة على أن الله عز وجل عليم بأحوالهم سميع بأقوالهم مجيب لدعائهم تأكيدا لهم وحرصا وحثا على أن يدعوا في هذا الشهر الكريم هذا شهر التضرع والدعاء ونحن نلاحظ أن الله أمر بالتكبير ولتكبروا الله على ما هداكم ثم رغب بالدعاء وإذا سألك إشارة إلى أن الدعاء ينبغي أن يسبق بالثناء على الله قبل ما تقدم حاجتك تقدم حمد وشكر ومدح وثناء على الله تبارك وتعالى أنا ترى إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو قدم قبل الدعاء ثناء على الله تقرأ ذلك في سورة الشعراء واتل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إيش يقول بعدها قال فإنهم الأصنام عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين أنا خلق هداية والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين لا ماذا قال بعد ذلك قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين إذا قدم قبل الدعاء ثناء على الله هذا ينبغي أن يذكر من قواعد الدعاء نعم الدعاء له سير إما سلبية وإما إيجابية وإما انتصارا وتقدمه أو بأسمائه وصفاته مثلا لهذا يحتاج إلى فقه نعم إذا ربي هب لي حكما إذا فقدم الثناء على الدعاء فقدم الثناء على الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من كل هذا الدعاء قدمه بالثناء على الله هو الذي هو الذي هو الذي هكذا قال الرازي في آية تنبيه على أن تقديم الثناء على الدعاء من المهمات للأمور المهمة فالخليل لما انتهى من الثناء شرع في الدعاء وكذلك الله عز وجل أعلمنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة فمن قدم التكبير وقدم الشكر وقدم الثناء وأكمل العدة فقد قدم المهمة في الدعاء وهو أدب الثناء قبل الدعاء والحق تبارك وتعالى نعم يضع شرطا يجعلك مؤهلا للدعاء مثل الاستجابة تبوع يجعلك مؤهلا للدعاء يعني أنت إذا شو الشرط أن تستجيب لمنهجه إذا استجبت لمنهجه كنت أهلا لأن ترفع يديك نعم إذا كنت أهلا أما الاستجابة فله وحده نعم فضلا وتكرر من الله تبارك وتعالى ولذلك فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي ولذلك ذكر البخاري في تاريخه في الحديث القدسي القائل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الذكر نعم والذكر ثناء على الله تبارك وتعالى كأنه عز وجل يقول أنا أجيب دعاءك وأنا غني عنك أنا أجيب دعاءك وأنا غني عنك فكن أنت مجيبا لدعائي وإنك محتاج إلي نعم ربنا لا يحتاج إلي إذا أنت محتاج إلي فأجيب دعاءك وأنت المحتاج نعم ألا تجيب دعائي فليستجيب لي وأنا الغني عنك هكذا فهذا من أعظم الكرم من أعظم الكرم أن يعطيك وهو غني ما يحتاج إليك هكذا. ولذلك لما دخل رجل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان مريضا عليه رضوان الله فرآه يتأوه يئن تأوه فقال رجل يا أمير المؤمنين أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ فقال يا هذا أنا لا أشجع على الله، أنا لا أكون شجاعا على الله، وإنما أتأوه انكسارا وذلة لله عز وجل. أما إياك أنا لا أشجع على الله، الشجاعة تكون على البشر، أما على الله أنت عبد ينبغي أن تنكسر نفسك. أنا لا أشجع على الله. إذا لما أمرك بالتكبير الذي هو الذكر ولتكبروا الله على ما هداكم وبالشكر ولعلكم تشكرون أعلمك بأن من لطفه تبارك وتعالى ورحمته علمك أنه قريب من العبد عندها. لما تقول بهذه الاستجابة في رمضان صرت قريبا من الله تبارك وتعالى، نعم قريب من العبد، مطلع على ذكرك، مطلع على شكرك، فيسمع نداءك ويجيب دعاءك. هذا معنى شهر التضرع والدعاء. وقوله لعلهم يقصدون أي يقصدون إلى طريق الخير، نعم والصواب. وقد قرئ لعلهم يرشدون أي يتعلمون ويعلمون غيرهم، يرشدون يرشدون كذلك. هذه الآية تبين لك أن الصفاء في رمضان يجعلك أهلا بأن يستجاب دعائك. صفاء النفس، الحسة الجميلة تشعر بها في الصوت، تغلبك على شهوات، هذا ما هو سهل، يجعلك مؤهل. ولكن اعلم أنك عندما تدعو وعندما تقوم وعندما تصوم فقد قمت بعبادة تؤجر عليها وإن لم يستجب. نعم، إذ ليس المقصود من الدعاء الإعلام بالمقصود، الله يعرف ماذا تريد، ولكن المقصود من الدعاء الانتثار للمحمود عز وجل. إذا أنت عندما تدعو تؤدي عبادة، لا يكن همك أن تطلب ما تريد لأن الله عالم ما تريد، لكن انكسر وذل نفسك إلى الله فتصار مجال القبول والطلب. إذا لم يكن همك العبادة وليس السؤال المطلوب. ثم بعد ذلك عليك أن ترضى بالقضاء الذي قدره الله عز وجل عليك، وهذا من أعظم المقامات. هنا سؤال، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. تجد أنه قدم الاستجابة على المنهج على الإيمان، معنى الأصل أن يقول فليؤمنوا بي وليستجيبوا. لماذا؟ كان عمل القلب الاعتقاد واللسان بالتلفظ والجوارح، هذا نعم الإيمان. وإن العبد لا يصل إلى كماله إلا بأن يأتي بهذه الثلاثة. ولما كان من عادة الناس أن يكون عملهم قليلا فقدم أعمال الجوارح لأهميتها. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأصل إيمان قبل هذا، لكن لخلة العاملين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمه لبيان الأهمية. وهكذا فعل، إلا بتقدم الطاعات والعبادات في نور الإيمان مظهوره. ولا تستغرب أن يشير الرب عز وجل إلى الدعاء في خلال آيات القيام، لأن رمضان من الأيام التي تتجلى فيها نفحات الله تبارك وتعالى على عباده. فقد ورد عن محمد بن سعيد عليه رحمة الله قال لما مات محمد بن مسلم الأنصاري وجدوا في زاوية سيفه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حاططه حال حياته طول بناء، رأوا الورقة في السيف فأرادوا أن يقرأوها، يقول ويقول إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوها، نفحات أيام رحمة، لعل دعوة أن توافق رحمة، فائدة في هذا الشهر، لعل دعوة أن توافق رحمة من الله فيسعد بها صاحبها سعادة لا يكثر بعدها أبدا، لا يكثر بعدها أبدا. إذا لا تستغرب أن يحث على الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة، كما ورد في حديث الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أي خالق العبادة. لماذا كان الدعاء مخ العبادة؟ لأمرين. الأمر الأول أنك استجبت لقول الله عز وجل ادعوني، نعم أمرك يا رب ادعوني، هذا شيء إذا دعوت. الأمر الأول استجبت. والأمر الثاني إن العبد إذا رأى نجاح الأمور من الله عز وجل ما قطع أمله عما سوى الله وتعلق بالله وحده، هذا كمان العبودية لله تعالى. ولذلك كان العباد كان الدعاء إيه؟ مخ العبادة. نعم، هذا الذي تراه هنا من يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما فقد يوسف ثم فقد بنيامين، ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. هذا ما يسأل الدعاء مخ العبادة، التوجه بقوة إلى الله وهو الوحدة الذي يحل إيش؟ يحل الأمور. ولذلك ورد في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء، كما ذكرت التوجه تعرف محلك إلى الله عز وجل. ولذلك ورد في الآثار أن الرب تبارك وتعالى يقول أنا من طلبني وجدني، أنا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. وفي الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ولو لم يكن في الدعاء إلا رقة القلب لفكر. أنت عندما تدعو اعلم أن قلبك قد رق. وإلى ماذا أشار الله تبارك وتعالى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يا رب لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا فدل على أن ترك الدعاء من إيه؟ القلب. نعم، إذن وهذا شهر السباق وشهر الطاعات وشهر العبادات، ولذلك الذي أن يسرع فيه. ورد عن الحسن البصري عليه رضوان رحمة الله أنه مر على قوم يضحكون في مثل هذا الشهر، فوقف عليهم وقال يا هؤلاء إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا للسباق، سباق يستبقون فيه بطاعة الله، فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا، فالعجب كل العجب من اللاعب اللاهي في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخسر فيه المبطلون. هكذا كان شأنهم. نحن بحاجة إلى الدعاء أحياء وأمواتا، حتى بعد موتنا بحاجة إلى الدعاء، لأن العبد حال حياته تحت القضاء في كل لحظة، يأتيك الفقر يأتيك المرض يأتيك الضعف، فأنت بحاجة إلى الدعاء، وبحاجة إلى لطف الله في كل حركة وسكون. ولذلك ينبغي أن تكثر من الدعاء. قال سهل التستري عليه رحمة الله خلق الله الخلق فقال لهم ناجوني فإن لم تفعلوا فانظروا إلي قول نعم لعلكم تشكرون فتدعون، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حوائجكم بي. وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليضطرعان، يدفع الله عز وجل عنك البلاء في الدعاء. ونحتاج إلى الدعاء ونحن أموات، فالميت بحاجة لدعاء أهله وأصدقائه وذويه، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغول، مثل الإنسان غريق يحتاج إلى من يغيثه، الميت في قبره كذلك ينتظر دعوة من أب أو أم أو صديق. نعم، فإذا لحقته أي الدعوة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور بدعاء أهل الدنيا أمثال الجبال من الخير. قال علماؤنا تصل الدعاء إلى روح الميت باسم الكفى، كمثل طبق من نور تدركه الروح. تشعر وأنت في المنام بلذة إذا رأيت شيئا جميلا، بس هناك برزخ الله أعلم كيف حالك. نعم. وهكذا إجابة الدعوة من خصائص هذه الأمة، من إكرام الله لهذه الأمة، أنه جعل دعاءها على العموم استجابة. وهذه الخصيصة شاركت الأمة فيها الأنبياء. ففي حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء. كان الله عز وجل إذا بعث نبيا قال له: أنت شهيد على أمتك. وقال لهذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كان النبي شهيدا على أمته، أما هذه الأمة فتشهد على الأمة. هذا الأمر الأول. وكان الله عز وجل إذا بعث نبيا قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث نبيا قال له: دعوني أستجب لك. وكان الرجل من الأمم إذا أراد شيئا من الله طلب من نبيه أن يدعو له، وقال لهذه الأمة: دعوني أستجب لك. قال الرباعي: عجبت لهذه الأمة، أمرها بالدعاء فقال: دعوني، ووعدها الإجابة ولم يشترط عليها شرطا، فما أعظم كرمه تبارك وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقول: إن العبد ليدعو الله وهو عليه غضبان، فيعرض الله عز وجل عنه فيستجيب، ثم يدعوه فيعرض الله عنه، ثم يدعوه فيقول الرب عز وجل تعالى، فيقول الرب تعالى للملائكة: إن عبدي أبى أن يسأل غيري أشهدكم أني استجبت له. فاحرص أخي الكريم على أن تكون في شهرك هذا من الذين يكثرون التضرع والدعاء. واقرع الباب، فلا بد من قرع الباب أن يفتح، كما ورد عن صالح المؤمن كان يقول: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح. يواصل قرع الباب لابد أن يفتح له، أي مواصلة الدعاء لابد أن يستجاب له. وسمعت عجوزا يقول هذا القول: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح. فقالت: ويحك يا فلان، ومتى كان باب الله مغلقا حتى يفتح؟ فقال: جهل الشيخ وعلم امرأة، جهل الشيخ وعلم امرأة. هكذا. وللدعاء آدابه ينبغي أن تراعيها يا عبد الله. وفق ذلك أهمها أن لا تعتدي في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء أن ترفع صوتك بالصراخ. هذا قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والتضرع الانكسار وذلة، تذلل وخشوع. نعم. والاعتداء الصراخ به كما قال ابن جريج عليه رحمة الله. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: بين دعوة السر والعلانية 70 ضعفا من الأجر. بين دعوة السر 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون من كلام الحسن يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا خشوعا وذلة وانكسار وخفية. لأن الدعاء بالخفاء أبلغ في الإخلاص. ثم ألا ترون أن الملوك لا تخاصم بالصياح؟ ولله المثل الأعلى. على قرب، لأنك عندما تخاطب إنما تنادي قريبا من قريب، وإذا رفعت الصوت فإنما ينادي بعيد عن بعيد. والله تعالى: إني قريب. إذا ينبغي أن يكون يعني. وقد مدح الله عز وجل كما تعلمون زكريا بدعاء، لماذا؟ قال: إذ نادى ربه نداء خفيف، قال: إني ربي إني وهن العظم. والإخفاء أدعى إلى دوام الطلب. يعني اتيان به دفع إلى أن تستقيم الطلب من الله عز وجل، وأبعد عن المشوشات وعن وأحفظ للنعمة دعاء الخفي. ولذلك قال من ترروه أي بدعائه، فأبدى السر مجتهدا. من ترروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا، وأبعدوه فلم يضطر بقربهم، وأبدلوه مكان الإنس إيحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. ينبغي أن يكون حرصك بالدعاء، ولهذا كما قلنا لا تخاطب الملوك بإيش؟ برفع الصوت. ومن الاعتداء بالدعاء أن تدعو وأنت مصر على المخالفة، مصر على المعصية وتدعو. فقد ذكر الدقاق أن الأمير يعقوب بن الليل، وكان ظالما من أمراء الدولة العباسية، ظهر فيه علة مريض أعية الأطباء ما فقالوا إن سهل بن عبد الله مستجاب الدعوة، فدعوا إلى بلاطك واطلب منه أن يزوج. أحضر الشيخ الحبش، قال ادعوني. فقال كيف يستجاب دعائي فيك أيها الأمير وفي سجنك مظلومون يدعون عليك؟ بدي أدعي لكم في ناس آلاف الناس يدعون عليك، فكيف نعم؟ فقام الأمير وأطلق سلم السجن. عندئذ رفع الشيخ يديه وقال اللهم أريته ذل المعصية، اللهم فأره عز الطاعة وفرج عنه، فشقي من بيته. فعرض على الشيخ مالا كثيرا، فتبسم الشيخ وقال إن من أوتي مثل ما رأيت هو بغنى عنك وعده. الذي جعلني مستجاب الدعوة أنا بحاجة إلى بطلني، كما استجاب دعوة استشفائك هكذا. عباد الله، يروي أهل المواعي ونحن على أبواب انتهاء رمضان أن رجلا اشتهى الهريق، هريق الحلوى في رمضان، فنزل ليشتري، وإذا بدائع الهريق يقول ينادي على الهريق يقول إيش مخبالك يا صائر، إيش مخبالك يا صائر، فسمع هذه الكلمة فوقعت في قلبه فرجع يدمع وعليه تدمع وعليه. شو خطر بالنور؟ خطر ايش الخبالك؟ هل قبل الله قومي فأسر ام رد قومي فأتألى؟ كيف تهم منه؟ هذاك عم تقول ايش الخبالك يعني طعن قومي وكذا. فرجع ونزل في اليوم التالي يريد ان يشتري الهريق، واذا بالرجل نفسه الذي يبيع الهريق ينادي من جديد، بس بقى يعني تغير اللهجة، يا رمضان بقي القليل، بقي القليل يا رمضان، بقي القليل يا رمضان. فخطر في نفسه معنى أن بقي من عمرك قليل، فعوض ما فاتك بالاجتهاد بالطاعة، فرجع يبكي وما اشترى الهريق. إخوة الكرام، إذا وقعت في نحلة والخلاص منها بيد الله عز وجل لا شك فيه، فليس عليك إلا الدعاء واللج مع تقديم التوبة من الذنوب. فإن لججت بالدعاء ورأيت أنه لم يستجب لك، فاعلم أن توبتك لم تكن صادقة، ارجع إلى نفسك، تفكر فصححها ثم واصل الدعاء. وإذا دعوت ولم يستجب لك، فاعلم أنه قد تكون المصلحة لك في تأخير الاستجابة أو في منعك هذا الذي تطلبه. أرأيت لو أن ولدا طائشا طلب من أبيه مسدسا، هل من الحكمة أن يعطيه المسدس؟ والله تعالى أعلم بالحق. لذلك إذا رأيت الدعاء تأخر أو يراجع نفسك، ثم اعلم أن الحكمة قد تكون في تأخير الطلب أو في منعك تماما. والله تعالى نعم. فإذا وسوس لك إبليس تدعو كثير ولم يستجب لك، فقل اخطأ يا عدو الله، فإنما أدعو لا ليستجاب لي، وإنما أدعو استجابة لأمره، فأنا أقوم بعبادة. أما الاستجابة فلا، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. يصدق بتأتي كثير من ذلك. نعم. وأن التأخير لأمر هو خير يحق به. واعلم يا عبد الله أنك عندما تقوم وتصلي وتدعو إنما تعمل لنفسك، وإنما تطلب حاجة هي لك، وتستجدي ربك إذ المخدوم غني عنك. فلا تتباهى بما تفعل، ولا تمن على الله أنني قمت وصمت وصليت ودعوت أبدا. فلا تظن أنك بعبادتك تؤدي حقا لله عز وجل، وإنما أنت تستجدي ربك تبارك وتعالى، وإنما تقوم لمصلحة نفسك وتعمل لحاجتك. فالعجب كل العجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا لله تعالى. وجميل القول من قال: يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يمتعني فمنعتني. أقول قولي هذا.